أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، ونشهد أن ما جاء به حق من عند ربه. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وأخرجنا من ظلمات الوهم. اللهم افتح علينا حكمتك، وانشر علينا رحمتك، ويسر لنا من خزائن علمك يا ذا الجلال والإكرام. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأجزل الأجر والثواب لمن ربانا وعلمنا، ووفقنا لما تحبه وترضاه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، نواصل على بركة الله وتوفيقه حلقات السيرة النبوية، سيرة المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والغرض طبعا من باب التذكير، أو الحلقات تبين ديس هذا الرجل العظيم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، إلا أن يمرن ربي سبحانه وتعالى عد ميت واذكر أنزل غفس: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فاللهم صل وسلم وبارك عليه. بندم امسلم ارجز طمطوط ازعلك مزان انسول في من غدا عديل سنة، دائما يذكر ربي، يذكر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، باش كدعى دائما الانسان موصولا بربه. الشخص الذي يحبه الله، الخلق الذي يحبه الله، هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وعليه من زلف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نذكر السيرتس، نكلف الاخلاقس ديني لان ربي سبحانه وتعالى اتيخس ادي عاد غنيخس. ولذلك هذه الحلقات هي من باب التعريف، على خطر نفو من بين ابنائنا ومن بين طلابنا من ليس له الا النظر اليسير من سيرة النذير البشير سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. شبتا يلمد. نعم ربي يجتنمي ردي المدارس الناض المعاهد الناض، نعم لنسعزة من السيرة النبوية، ولكن على حسب الوقت ولي كفي بشك أدعادن ملمين بجميع جوانب هذا الرجل العظيم. ولذلك اخترنا هذه الليلة المباركة دي عاد نسول في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيرتس، الغزواتس، المعجزاتس، وفي الدرجة الأولى والأخيرة الخلقس. لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة. الإسوة يعني القدوة، الإمام، المرآة، باش كده عاد يقول بنادم آتي قبل ربي في هذه الدنيا، مشكل عليك تمطط أتي قبل ربي في هذه الدنيا، يلزم أتعد أدي عدون بنادم أو تمطط مطابق للرسول صلى الله عليه وسلم في أخلاقه، في تصرفاته، في سيرته. خطر يندوني يكي ويرد القرآن، ميدي القرآن، وغنفسر القرآن، وغنبين بتلا نمس القرآن سيدة محمد صلى الله عليه وسلم، أو نور جازو ينزمت ندرس دا وحدي يلزم من التسنين يا رسول الله بيننا وطحانا. أغنيني بتتظلي تغنيني صلوا كما رأيتمني أصلي، بت في الحج أغنيني خذوا عني مناسككم، وهكذا في جميع العبادات تجمي قن حدا دي اخترعك العبادة ولدي بقن نشرع سبجناس سديني تجغموني لخطر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يتجغموني، بت غرتش قن الدليل من آية يعني من آية قرآنية أو من أثر نبوي صحيح. نعم تقرحت بس مش كده عادي قرحت دب قمشرة وحدس وني لابد له من دليل وعليه هنزول طول نول نولني لاني نانا ربي أين دولني ونسشن كلش. إذن هذه الحلقات إيواموني لكن نوطد مع سيرة سيدة محمد صلى الله عليه وسلم سيد تغضم الظن خزر الخلق سيد تغضم الظن أدين أغبور خسولي بهم سمع ليش دم الظن كيف كان شابا سيد تغض الشاب فيه جميع الغرائز كما هي موجودة في جميع الشباب خاصة في سن المراهقة العمر اللان أخطر عمر أو بل أخطر مرحلة يمر بها الفتاة والفتاة كيف كيف يعني المرحلة من المراهقة تني منطقة حساسة بتا الوالدين المعلمين الأساتذة والمربين بتا والبدن في تلك المرحلة بحكمة وبرفق وبيسر وبترون مع إن طنجني إن شبابني لا نضغط عنها إن مرحلتني بسلام أتقضع مش كده عدني رجزني صحبتها توهمل هذه المرحلة سواء سبباد مما ما المعلمين ما الأساتذة ما الأوربين وزجيك القيمة سواء مرحلته طبعا أي المرحلة نتدول فين الفتاة ما فين الفتاة ربما أدودا أين لن ما لا يحمد عقبه. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خزرت في هذه المرحلة كيف كان ثم بعد ذلك خزرت عندما كان نبيا ورسولا ثم بعد ذلك خزرت كيف كان قائدا عسكريا سياسيا محنكا كان خزر هذه المراحل لكنا نتبع لكنا نود. واليوم مع الحلقة 45 من هذه السيرة العطرة لكنا في مكاتبة الملوك باش كان نربط الحلقة توسو مع الحلقة تقضعن الحلقة تم جاروت نسيول في صلح الحديبية يتواو شديد سيقت المدة لا يقع فيها قتال 10 سنين او 10 سنين اتستغل سيدة محمد صلى الله عليه وسلم في مكاتبة الملوك والزعماء والسلاطين في الأرض خاطر ربي سبحانه وتعالى يمرت أن ينشر الدين وهذه مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم نشر الدين إزمدي بيين يعادي التزن يوزن غلماني غادي يزن قاع كل يقن يوزناس يقن مرسول إلا وسي جاوب جاوب دا وحدي إلا وسي جاوب جاوب جشتيم إلا وسي ناس ينفكر قال قدنت هذه المراسلات لنا باش كنا تفي هل صلح الحديبيه قيمه شانس انتقض وقبل ذلك لنا ادنج مراسله الرسول صلى الله عليه وسلم لقيصر الروم للحلقه اللي بعدها انتو ميمي النير خطر الجواب قيصر الروم يون نلني ود الرسالة نسيدة محمد صلى الله عليه وسلم دي سكت محاورة بها أن نخزر هذه المحاورة قيصر الروم كلمة قيصر أما انت غنيني كسرى للفرس أما انت غنيني القبط المقوقس مقوقس للقبط أما انت غنيني النجاشي للحبشة إن إنه يعني أسماء أما أنت غنيني رئيس دولة أمبراطور وني مسمس قيصر قيصر الروم يتواري الكتاب يتواز ناس يتواري ديس يك الرسول صلى الله عليه وسلم وليتيري وليعزم وإنما يملي يتجد لملا أسيني آري كذا وكذا ميقدق أسيني عزمي بالتتوريد بعد ذلك يمضي والرسول صلى الله عليه وسلم خاطئ يمضى سفوس وإنما اتخذ خاتما يتبي يتجوق تخاتمت يطبع سزدة طبع ما تبي قلن اللون ما شاء الله يطبع عمد يطبع أستخام أسل خاتم تخاتمت تتوارين ديس إذ ما دير الاسم محمد رسول الله تولس محمد رسول الله ولكن سكت طريقة إلا ذكية تأدبا مع الله سبحانه وتعالى إجو اسم رب الزار يوريس ودي محمد بعد رسول بعد الله ولتجي الله سودي إجو محمد سجناء الرسول الله لا إجو محمد رسول الله أو أنت ختمته هذا طبعا السيس يعني باللي رسالته سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اتوردس بسم الله الرحمن الرحيم لاحظت أي رسالة من رسائل الرسول صلى الله عليه وسلم تبدس بسم الله الرحمن الرحيم ولن شني تكرضا ويننا الوثيقنا المراسلاتنا إذا ما دعدي سنت بسم الله الرحمن الرحيم تباعا للسنة تعيدي يتكرضا من يزن الممي جمازن تقيت لقنون شان لجيس بسم الله الرحمن الرحيم وكل عمل لم يبدأ ببسم الله فهو أبطر أي أقطع لجيس تنمرت دائما في جلستنا وفي كلامنا وفي محادثتنا إزمنني بسم الله الرحمن الرحيم على الأقل نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد أيها الإخوة أيها المؤمنون أيها المواطنون أي بعد ذلك في السؤال وجي مباشرة أيها المواطنون أما أيوة تسلت لا على بسم الله الرحمن ميمي خطر كلمة بسم الله الرحمن الرحيم توفيق إلى رب سبحانه وتعالى أشي يوفق ميتبلي بسم الله الرحمن الرحيم يفيض عليك الله سبحانه وتعالى من أنوار العلم ويفتح لك مغالق العلم وهكذا دأب وديدا العلماء والمشايخ في كلامهم إذن الرسول صلى الله عليه وسلم دلغدا بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم هرقل أما قيصر دي الدنيا عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى أسلم تسلم أسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين يعني المجوس مدن دينيوس الأريسيون قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون أنت درست سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم السولس بلطافة ولا يحتم غفص ولا يعنف غفص ولا يدكسجن والمهناش والرسول صلى الله عليه وسلم معروف منه أنه لا يقدح ولا يشتم ولا يسخب ولا يعير ولا يقبح لأنه القائل ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء قاعد ملا يتكتر سبي يتكتر عير يتكتر شتم يتكتر لعان يتكتر هذا ليس بمؤمن يعني ليس كامل الإيمان خصاج إذا ما ترد البلج إذا ما تطفد إيمانك إذا ما تزير دلسك ربما في وقت الغضب ما وقت الخصومات ساعات البعض من الدنيا يتنفسون كيف يتنفسون بألفاظ القبح ما يطيح دا وحدي ما يسب دا وحدي ما يعير دا وحدي لخدي التفي منس والنيل عند خديمة حمالين ستقزل في المناقشات ترقيت تزقع اما ترقيت تسبع ما ترقيت تطيح ما كل الديوال ميمي خاطر للشخص تخزنين سوي والقدنت هذا يزول تخزنين الشيطان ليس المؤمن بالطعان وللعان وللفاحش وللبذيء هذا الكتاب أسلم تسلم أتفي الإسلام التراحد أسلم يؤتك الله أجرك مرتين شو شربي الرزنج مرتين بعد فإن توليت بالتول تغسد أتشمر الدب مدرج كل بعد عزمس هذه الآية التي تدعو إلى تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم إيا أن نفهم إيا أن تنزل إيا أن سيولة والدة واحدة مع بعضنا بين دور الأصل من غانجار سن سنة الجماعات سن يشريكن كلمة سواء يعني لا بد أن نملاقها تمسحوني تقلع دينة تقلع عمرو تملق الزم أملاقها الزم أولى وحدي يزن انت كرضي ومعيقن قرنس دحية بن خليفة الكلبي ولي صحابي جليل يشسي ناس روح أويست يويست يتف الناس توني درسلت من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتي عزمت يعزم الكتاب يخصد يتبت ده وحدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مدمنايو طبعا هوني لا عقل بالسيوني حرقل هذا عنده ذكاء الناس اللي مدو تشلسي لان معاس الحشيتس انظروا لي او ائتوا لي برجل من العرب لأسأله اويتي لي قنورجاز الا ني السن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يسن دمنايو اويتي اتسول غفص فتشاء حكمة الله خطر المصادفة هوني زوي كل بكلف بت غدياف من يو غدياف أدياف أبا سفيان عظيم مكة أين دوني لني تشرد كونتر سيدة محمد صلى الله عليه وسلم أبدا إلا معاس ضد يملقت وكان في تجارة ثلاثة زوال الشام خطر قيصر إلا الشام ماني غادي يمارو سوريا الأردن فلسطين أين دو تسمى ناس لبنان تسمى قاع الشام تسمى ناس يزوي يكلب يا فونوني انت يسد في تجارة الناس هرقل اللي يتكلب غفش التاسد غرسي قنيو المعاج او يد معاش يمدو تشلج يسد ابو سفيان معاس علية القوم انني لان معاس في القافلة زوان الى هرقل الروم ناين ناس يا أبا سفيان شتي سند منايود محمد لأنه منكم يا أهل العرب أش سولة مدى بك والسترتوس عندي غشينا سيول الحقيقة والله إن أبو سفيان ألو كان لك وحدي ألو كان ويجي وشي غسول الهرقل والسترتوس كنت استرتوس الله غالب خاطر الناس كل تسرشد الجماعة تسول حدو ضد الخلافات بمعنى توطل قيمت وعلى بالكم أبو سفيان عظيم مكة من زوائل الشام يتويت هرقل يتزقايا يتشيش الهدايا يعني سليسا شنس بالصح ألو كان هذا التفسيس تسرشست تلقس وهذه قاعدة يتروننا غينشنين قاع إن الربان نصو سرشس ولود عربت يعني داق جام خطر سرچس يسوط بنادم الى اسفل سافلين ان البلن ولي قرص صغد عقد غفص اتسرسد لخطر تقرن مدن اتسرسد مرتين فسح لابد مدن دفاق نسج بعد فايت ثلاثة وعليه البلن شاعة سرچ وسد ما عليش ان نحكي قلت انه كتت في هذا الموضوع يقن من الخلفاء غرس مجلس علم تسنز العلماء تريحنا معاس سيق دا غير المجلس اني فغن تشرن يقيم دقن الناس ما حاجتك او الامير او الخليفة ما حاجتك الناس يا امير المؤمنين لي كلمة معك على انفراد غير قنيوة المعاش بصح جريدي لك الناس تفضل فغن قاع يجتد غجر الزيد صبرك بمعنى سيول مرتاح الناس اتكلم يا امير المؤمنين الناس قبل ان تتكلم لدي ثلاث شروط غير ثلاثة شروط من بعد سيول الناس ما هو الشرط الاول يا امير المؤمنين ايها الامير ما هو الشرط الاول الناس اياك ان تكذب في مجلسي فإنه لا رأي لكذوب الربل شاعة سرچ وسد يعني اللي كتبت السيول ده الربل شاعة سرچ وسد ولج على خاطر واني غاد سرچن لش غصر رأي والتقبل غيا عمري والتمنى الناس ما هو الشرط الثاني أيها الأمير الناس إياك أن تمدحني فإنني أعرف بنفسي منك ويشكر ويمدح ويتشيت من الناس خطر كصنا بتا ديمانيكو قبل غايتين يجتب التلان ديجي لك الصن شبتا ديمانيكو الناس. وما هو الشرط الثالث أيها الأمير؟ الناس إياك أن تغتاب أحدا في مجلسي فإنني سأقابلك بالمغتاب في الحين. الناس ربات شايتا وليك تلغيبت ما يقتلنا ميمت ألا خطر شايتا تقليدا ولتش أشي نقيم ديني أدازنغ الحارس وزقايا سي فلان يا غلدا اشتبت اللي قاردت شوني مارو ليس سوالدت شي مارو. وهذه أصعب الحالات. الناس هل انتهت شروطك أيها الأمير؟ الناس نعم. الناس أتأذن لي بالانصراف؟ أي تسمح ذات قضاء ميمي الخطر اللي يسد إما أدي السرجس عضي بلعط يا إما اللي يسد دي مدح هذا شكرا دي شي تدي بروسا وإما اللي يسد بشكك تلغيب تكتنامي يكتسيع يتقن صبطة يقن كذا يقن كذا إيبان من المربط يصلحا استاورت ولنشنا توت أنبي هذا الدرس ربما يقن حداش دياس دام دوتش لش دا حبيبت شاشين يتلدين يكتفور يعني اللي ويش ديني وتفريط الزارين سيولنو إي ناس يودي بتا ديقن شراف حدوه يقواس يقني بهذا خاموني ساسا يسيولاس الناس على بال كذا وكذا يباتي الناس يوني لانه يسد الناس فلان فلان هي غلدة هي غلدة ليس سوالة شمار ما هو ليقر كذا وكذا وكذا وكذا يعني ديني ديني أنه قد يا ربي توني ولتي قبل ولدي قنا حدا فاز جضاموني قاعد شد كيف فاز الشغل غد جريدي جد زقر كذا عندي الواقع. وعليه أبو سفيان رقد منس في موقف حرج أدي السرشاس ما هو في خير أدي الصدق أدي السيل القيمة نسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الناس هرقل هرقل الروم يا أبو سفيان قل لي كيف نسبه فيكم؟ النسب نسيدنا محمد فيكم إن هو فينا ذو نسب أو النبيو النسب معروف خاطر الجاهلية يغلب مدن والسن من يدب بنسن ولا والسن من يدب منسن ممكن أذكر الجد أذكر بابا يقن سن خلاص أكمل غلصت لش والنوفي والنوفي. وهنا نقطة حساسة سينا عند الجين لويل نربط نرحم من سير ومن العادة الحسنة اللقاءات التعارفية سواء العائلة ما تعشيرت أي ناس تسمى شجرة النسب وجي لك أنا تشكد النسبنا نشين الحمد لله نسبنا تظهر نسبنا عزيز نسبنا معروف بصح قيمة أتنصح فضي طاروانا ابن كل قصيشنا يزمع أضي حفظ على الأقل عشرة أتسينش تشويلين فلان بن فلان بن فلان بن فلان بن فلان إزمت يحفظون خاطر كنت زود بعض الجنس أستيني ديني يشتي ويليشني فلان بن بابا شو اسمه شيني فلان جدي شو سيني ولسين ولسين ولنش كاديس باللي لش رسل جد حشاء وإنما ولي أحفظ وهكذا يجب يجب وجوه. ولذلك في أول الحلقة نصحفظ يطرونا نسب سيدنا صلى الله عليه وسلم من عبد الله بابس إلى بن معد بن نزار بن عدنان الذي ينتهي نسبه إلى إسماعيل ابن إبراهيم عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة وزكى التسليم. إذن هو ذو نسب إذن ترون غد سن نسب سن الناس. فهل قال هذا القول منكم أحد قبله؟ إلا يقن حد يود ولو يعني النبوة والرسالة والدعاية إلى الإسلام إلا يقن حد يسبقت الناس لا الناس. فأشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ من يتبعنا بدأ مدنيش علاك ما الضعفاء الناس بل ضعفاؤهم وسيضعف الناس. أيزيدون أم ينقصون؟ رنين ما تمنقصنا ونمدنو إلى التدفن في الدين. الناس قال بل يزيدون رنين الناس. فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ إلا وسيادات في الدين بعد ذلك فغوة والزباين ما هو تعجيب ما غصار سيقل الموقف سخطة يقل شو وتعجيب والدين ويفغ الناس قال لا شكا يقل حدا يفغ من هذا الدين الناس. فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال تغم تهممت سرشاس قبل أن يسوني والو قال لا قال فهل يغدر يخد على منت يتتلامنت إنيس لا إنيس فهل قاتلتموه يعني تمنغم معاس القتال هنا إيمنغان تمنغم معاس يعني الغزوات كده إنيس نعم نعم نمنغم معاس إنيس فكيف كان قتالكم إياه منش إيمنغان النتيجة إيمنغان ومنش إنيس الحرب بيننا وبينه سجال ينال منا وننال منه الحرب تعادا مع نشني درس ساعة نتيرنا ساعة نشنرنا ساعة ينقانغ منا ونشن ساعة نقص منا بعد الناس وماذا يأمركم بتولي التمر بتولي التمر السخط هذه الحقيقة الناس سيول يكتنناو تسترجوسد الناس يقول اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم ويأمر بالصلاة والصدق والعفاف والصلة قال هرقل سيق دوال قديل سئل الزوني يوضني إن معلقا على هذا الحوار يعني أدي علق مار وهرقل فول سئليو هم سوت سئليو إني ذكرت ذكرت أنه فيكم ذو نسب وكذلك الرسل تبعث في نسب قومها لم بيوكل تبعث معروفين نسب الشقن النبي والسند النسب اتزن ربي لم بيوكل الأنساب من سن معروفة وذكرت أنه لم يقل أحد منكم هذا, منكم هذا القول قبله قلت فلو كان كذلك لقلت رجل يأتم بقول قيل قبله تنيمي والديويز ديغون هذا الإسلام هذا الدين والديويت اللي كان حد قبلس واللي سوى إسلام بيا السابقين يعني نفترتني اني غلو كان إلا السيس ألو كان ديني إلا يتبع واسي قبلس وبركة بعد إن هرقل وذكرت أنه لم يكن من آبائه من ملك خاطر النيس النيس من بعد هل ترى توني وإن كانوا تواد كردام بس تواد كر قل الكتاب وضيضا قال هل يجنسي الوالدين الملكنا تنس لا خطي الوالدين خطي الملوك النيس داني وذكرت أنه لم يكن من آبائه من ملك قلت فلو كان من آبائه من ملك قلت رجل يطلب ملك أبيه أديني غوني دي قلور جاز إلا يطلب الملك مبابس السوف غضون دعايته بشك أدي كلب الملك مبابس بإلا وذكرت أنكم لم تكونوا تتهمونه بالكذب فعرفت أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله ثنيمو لسترجوز نغ ولليوني بشك أدي السرج أسيسيبي وسترجوز في مدن ولسترجوز في مدن أدي السرجوز في ربي لاش إذن هذا ليس بكذاب وذكرت أن ضعفاء الناس اتبعوه وهم أتباع الرسل جاء أتباع الرسل بدن من المستضعفين بدن سمدني اللان خطي الأسياد خطي الملوك وذكرت أنهم يزيدون رنين إن وكذلك أمر الإيمان حتى يتم الإيمان والإسلام ينتشر شيئا فشيئا فشيئا حتى يتم ربي سبحانه وتعالى قد قضى في الأزل إن هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وان الدين ربي ازدغ يا عم وهو يزداد والحمد لله إلى يومنا هذا كم ببست يتبع الفيسبوك ما يتبع الانترنت ما يتبع في هذا المجال في المجال الدين والدعاية إلى الدين التفد يمسل من الأوروبي لن تتفد في الإسلام في كل يوم في كل يوم ولي تفقى برك ميمي خطر نشني الحمد لله الحمد لله لك نظيم سلمن الجدود النغدي مسلمان لوائل النغدي مسلمان أو النعمة اللي تحس يس وهي نعمة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا تولي ديك النعمة العظيمة أن نحمد ربي ليل نهار إلا كان نتشرد ذرية بعضها من بعض قاعدين مسلمين الجد الجدتش الجدتش أكلت سوت تلقيت تزلع ويجي توغي تطس ومارو ومارو بعد يتفي الإسلام أما غي مارو وإن كان مارو مع كل أسف أن مرزمت الطاويني بعضنا لكن هذه مسلمين أن نربل العاد نتفق استقت لكن هذه مسلمين العاد نتفق استقت من جرائم ومن موبقات ومن معاصي ومن شركيات ومن ومن ومن ومن على خطر الدين كل لا يتجزأ الدين كل ويجي يتظلم بصح يتسكر يتاكر ما كذا خاطي الإسلام كل لا يتجزأ النر البلنق على عد نتفغ من الدين من الإسلام بسبب التصرفات الطائشة خاصة المعاملات المادية والحقوق التي لا تؤدى وإهمال الواجبات ثم إن يس وذكرت أنه لا يرتد منهم أحد وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب الجنحد ميت في الإسلام خلاص ولتجمد في السسميمي قتل إرادة السيس ولنا في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم مثال بل أمثلة الترقيت للتعذب بلال يعذب بالحجارة المحمات في الرمضاء في الصحراء ولين كفرة عمار ياسر بابس سمية ممس توانغن والغسنة دينين كلمة الكفر أبدا وهكذا خباب الأرط والنيل تخدم المعلمس المعلمس سيوت في الدين خطر انت تحدد يعد سرويوس سرويوس البعض من الصفائح نوزل حمان تبجناس الديلت تبين انت من غير اختصاص اطار قاع ينجلي من قاع اطار حركت حركت ولا ينات كفرة وتنيلا تغسل كبلا سطاوينس اظن هذه النيرة صحابية جليلة توني سنكبنا سطاوينس ستسو بلا خطر توت في الاسلام ناس روح روح يقرم من محمد ربي يمدير تطاوين زوايا سي سيدا محسوس ما تشتكايس ناس تود بتاين ناس يزيغ ونيل انيني لننا مامي ناس ربي ازدي غيدر تطاوينكو تنسوك تليل تصبح تغبشة تخزر معجزة وكرامة لها معجزة للرسول وكرامة لها جزاء صبرها من الصحابة أيضا في غزوة من الغزوات تتستو تطفو سسم تتبل بي لاموني توغو يزوي سير الرسول صلى الله عليه وسلم ما يضحى دي ساموني يرس لا يخزر لا يجر لا يتجاهد وكرامات ومعجزات وقعت في كثير من الغزوات ميمي اليقين من لا غير شيء المؤمن اليقين التام ده ربي سبحانه وتعالى اشي شل عجيب ولكل واحد منا هنا قصة او قصص في حياته اما في اسفارهم في حياته العادية سواء ضج دقواز كذا يخزر الالطاف الالهية مع ايمانس كيفاه ربي تنجس والمصيبته كيفاه ربي سيرزمه القفله كيفاه ربي سيوسع كذا وهذه كلها بسبب اليقين تام هذه عاد اليقين جاء ربي سبحانه وتعالى من بعد إن وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب الإيمان مين يتفول بنادم للدى وحدي أي تعيد زعزع دقاع أي تسفغد من الدين أبدا التفغ التفغ أبريدكم وذكرت أنه لا يغدر رسول صلى الله عليه وسلم لا يخدع لا يغدر ولا يخل أمانات وكذلك الرسل لا يغدرون الرسل كل الناس وذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وينهاكم عن عبادة الأوثان يعني الأصنام، ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف والصلة، صلة يعني صلة الأرحام وصلة الأقارب. قاعين إنه سلت بتغديني هرقل ينطقه الله بالحق أو يجري الله الحق على لسانه. أدي السول قني ولن أنحر ديس إن يسن. فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. بالتولى قرمي لسيس زديغ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أدي يملك داني الشام. ما معنى يملك؟ يعني الدين الإسلام زديغاد يعود الجهته زديغاد يعود الناس. وقد كنت أعلم أنه خارج الناس لك السنة باللي زديغاد يفغون النبي ميمي، لأنه موجود في كتبهم في التوراة والإنجيل. وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه أحمد صلى الله عليه وسلم. ازدغد ياس لن سنن وني الناس أعلم أنه خارج ولم أكن أظنه منكم. والسنة بلدي فصروا يكودين على بالكم لا يغفر نغموني في بعض الحلقات أودين توين البنسن بالتمنى النبي ودي فغس غرسن اليهود، ولكن رب سبحانه وتعالى خسد دفاع من العرب الناس. وقد كنت أعلم أنه خارج ولم أكن أظنه منكم. هذه كم الجنيه والوجار. فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه. الناس لو أني أعلم أني أخلص إليه كنت سنغ باللي أدي يمكننا صوضة أخلص إليه ولتنجام ولتجي المدنس الحشيت ولتجي الزود يون ورجازو الزود المدينة التكلب غفص. لتجشمت لقاءه أين لنا بريد من الصعاب كلها تذلل. لتجشمت لقاءه أزوير ولو كنت عنده أدعاد في ديساس لغسلت عن قدميه، يعني غسلت الأوسخ أدوطي غتصوطي غيمانك رمي اللي غد الملك اللي قيصر اللي هرقل أدصوطي غيمانك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم السرد غدرس من الأوسخ. على ماذا يدل هذا؟ هنا يدل على أنه يخساد إسلامية إيوالنس دلن باللي ونيا اللي يسر في مسد إسلام لختني الناس. أبو سفيان ديم دوشاس رحت أفغت إفغ أبو سفيان يبدأ يتابر أصغر هوه هوه لغل سيول غيوالنا ودي كون فغلت نقيرة الأمر إني يجنو به للتاريخ سمنس يكون غصنا دين محمد دين شركا ولا دين سعات الرسول لش ولا محمد النبي لش سعات ولد محمد القرن قرن ابن أبي كبشة طيحا السيس سوى السجن والجشتيم هو حينا أو نوني يخافه ملك بني الأصفر يقود السيس ملك الأصفر يعني الروم بني الأصفر السيقود إنا لك أنا صنب اللي يصدق أدي فرعون أو الرسول، ولكن أدي عاد أموني وني أدي عاد القيمة استيوضة دي ليا يخسد يسلم. والله إنا إتجلى كون وجد لك معايا كلك السرشة كلك السرشة. يفغ هرقل يفغ أبو سفيان دمدو تشالس يزقيس هرقل إلى دحية الكلبي وني دحية ابن خلد ساسو شو الكتاب اشكرت الناس الجواب دي عاد من بعد، ولكن نشنين اشنو شكت المكافأة اشنو شكت الهدية وشاس ايت لي وشاس يصمورة الناس روح لختني الوشة في قصره ادي وقع النشرة